بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الفرقان بين الحق والبطلان: وكانت البدع الأولى مثل بدعة الخوارج إنما هي من سوء فهمهم للقرآن، لم يقصدوا معارضته لكن فهموا منه ما لم يدل عليه، فظنوا أنه يوجب تكفير أرباب الذنوب إذ كان المؤمن هو البر التقي. قالوا: فمن لم يكن برا تقيا فهو كافر وهو مخلد في النار. ثم قالوا: وعثمان وعلي ومن والاهما ليسوا بمؤمنين لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله، فكانت بدعتهم لها مقدمتان: الواحدة أن من خالف القرآن بعمل أو برأي أخطأ فيه فهو كافر، والثانية أن عثمان وعليا ومن والاهما كانوا كذلك. ولهذا يجب الاحتراز من تكفير. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المؤلف رحمه الله الآن يذكر جملة مما يتعلق بالضلالات التي وقعت والباطل الذي ظهر في الأمة، فابتدأ بأول بدعة ظهرت في الأمة وهي بدعة الخوارج، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم بدعة وتحذير منها كما ثبت في الخوارج، فما جاء من الحديث عن القدرية كله ضعيف إلا ما يعني يتقوى بغيره، أما بدعة الخوارج فقد جاء التحذير منها والنص على فتنتها وبيان طريقة معالجتها في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا بيان حال أصحابها في أحاديث عديدة، في حديث ابن أبي سعيد وأبي هريرة وعلي ابن أبي طالب وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم. يقول الآن المؤلف رحمه الله: وكانت البدع الأولى مثل بدعة الخوارج إنما هي من سوء فهمهم للقرآن، وهذا أحد أسباب الوقوع في البدعة، سوء الفهم، لأن البدعة قد تكون ناشئة عن سوء الفهم وقد تكون ناشئة عن سوء القصد. البدعة هنا لم تكن ناشئة عن سوء القصد، فهم لم يقصدوا تحريف الدين ولم يقصدوا الإحداث في الديانة، إنما قصرت أفهامهم عن فهم كلام الله ورسوله فظلوا ونتج عنهم ذلك القول المبتدع. ويشير لهذا المعنى أنه كانت البدعة هذه ناشئة عن سوء فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم في رواية حناجرهم، أي أن القرآن لا ينفذ إلى قلوبهم إنما هو فقط عمل التلاوة واللفظ والقول، لكن ليس للقلب منه نصيب، والفهم والإدراك إنما هو في القلب، فنفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فبين أنهم أن ما وقع من بدعة هؤلاء في أول ظهورها لم يكن ناشئا عن سوء قصد بل كان ناشئا عن سوء فهم، ولذلك يقول إنما هي عن سوء فهمهم للقرآن، لم يقصدوا معارضته لكن فهموا منه ما لم يدل عليه. وهنا يجب التوقف لكل مناظر في القرآن وأن يتأمل وأن يمحص فهمه، هل فهمه صحيح أو ليس بصحيح، فظنوا أنه يوجب فهموا منه ما لم يدل عليه، فظنوا أنه يوجب تكفير أرباب الذنوب إذ كان المؤمن هو البر التقي، فمن لم يكن برا تقيا فإنه سيكون كافرا فاجرا. ونكمل القراءة بعد الأذان. Thank you. كلامه رحمه الله في هذه الضلالة ابتداء منشأها ومبدأها، ثم بعد ذلك كلامه عن هذه الضلالة تطبيقا وتنزيلا، يبين خطورة سوء الفهم، وأن سوء الفهم لا يقتصر أثره فقط على الاعتقاد بل ينتقل إلى العمل. لذلك هؤلاء لما أخطأوا في الفهم لم يقتصر الخطأ على اعتقادهم بل انتقل إلى عملهم، ولذلك ثم قالوا، يقول قالوا فمن لم يكن برا تقيا فهو كافر وهو مخلد في النار، هذا الخطأ في الاعتقاد. ثم قالوا وعثمان وعلي ومن والاهما ليسوا بمؤمنين لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله. هنا العمل وهو التكفير من يرون أنه لا ينطبق عليه وصف الإيمان الذي أخطأوا في تحديده وفي فهمه. يبين هذا رحمه الله فيقول فكانت بدعتهم لها مقدمتان، يعني البدعة نتجت عن مقدمتين، المقدمة الأولى اعتقادية والمقدمة الثانية عملية وهي تطبيق تلك القاعدة على الواقع العملي. يقول رحمه الله له مقدمتان، الواحدة أن من خالف القرآن بعمل أو برأي أخطأ فيه فهو كافر، فلم يكن عندهم عذر بالخطأ، إنما كل من أخطأ وخالف القرآن فهو كافر بغض النظر عن حجم خطأه ومبعث خطأه، وليس عندهم نظر في توافر شروط وانتفاء موانع. وقوع المخالفة يوجب الكفر، طيب هذا خطأ اعتقادي، لما أخطأوا في هذا جاء الخطأ في التطبيق. فكانوا يقولون الثانية أن عثمان وعليا ومن والاهما كانوا كذلك، أي أنهم كانوا ممن خالف القرآن بعمل أو برأي، فلما اعتقدوا مخالفتهم للقرآن بالعمل والرأي وقع منهم ما وقع من انحراف، فكفروا أفاضل الصحابة مع أن عمر وعثمان رضي أما أن علي وعثمان رضي الله عنهما فيهما من النصوص في فضائلهما والشهادة لهما بالجنة ما هو معروف مشهور، لكن إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. ولهذا يجب الاحتراز من تكفير المسلمين بالذنوب والخطايا، فإنه أول بدعة ظهرت في الإسلام، فكفر أهلها المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث صحيحة في ذمهم والأمر بقتالهم. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله صح فيهم الحديث من عشرة أوجه، ولهذا قد أخرجها مسلم في صحيحه وأفرد البخاري قطعة منها، وهم مع هذا الذم إنما قصدوا اتباع القرآن، فكيف بمن تكون بدعته معارضة القرآن والإعراض عنه وهو مع ذلك يكفر المسلمين كالجهمية. هي أشارة للسبب الثاني من أسباب الوقوع في الباطل والخروج عن الصراط المستقيم. السبب الأول سوء الفهم، والسبب الثاني سوء القصد وإرادة التحريف والتضليل. يقول وهم مع هذا الذنب، يعني الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قصدوا اتباع القرآن، لكن كم من مريد للحق والخير لا يبلغه. طيب قد يقول قائل إنهم لا يستحقون الذنب لأنهم قصدوا الحق وأخطأوا. يقول من حيث البدعة نفسها هي مستوجبة للذنب، ولا يمكن أن يقال للخطأ إنه صواب، حتى ولو كان صاحبه معذورا، فالفعل نفسه يحكم عليه بالخطأ. وهذا ملحظ دقيق ومأخذ مهم في التفريق بين الأقوال وقائليها. فهذه البدع رغم أن الباعث هو أنها قصدت اتباع الحق ولكنها أخطأته فهي مذمومة، أما أصحابها فهؤلاء لهم حكم يختلف، قد يكون الواحد منهم مأجورا على اجتهاده واستقصائه مع خطئه فيما وصل إليه بالنتيجة. وهنا التفريق بين الذم الفعل والقول والرأي وبين قائله، ولهذا قال وهم مع هذا الذم إنما قصدوا اتباع القرآن، فكيف بمن تكون بدعته معارضة القرآن والإعراض عنه وهو مع ذلك يكفر المسلمين كالجهمية. لا شك أنه أشد خطورة وأعظم ضلالا وأحق بالذم ممن قصد الحق لكنه لم يصبه. بعد هذا يقول تكلم المؤلف رحمه الله عن هذا الصنف ويذكر من يندرج تحته، ويتم نقف على هذا ونكمل غدا أو نقرأ في التفسير أو نكمل هواكم نكمل. ثم الشيعة لما حدثوا لم يكن الذي ابتدع التشيع قصده الدين بل كان غرضه فاسدا، وقد قيل إنه كان منافقا زنديقا، فأصل بدعتهم مبنية على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكذيب الأحاديث الصحيحة، ولهذا لا يوجد في فرق الأمة من الكذب أكثر مما يوجد فيهم، بخلاف الخوارج فإنه لا يعرف فيهم من يكذب. والشيعة لا يكاد يوثق برواية أحد منهم من شيوخهم لكثرة الكذب فيهم، ولهذا أعرض عنهم أهل الصحيح، فلا يروي البخاري ومسلم أحاديث علي إلا عن أهل بيته كأولاده مثل الحسن والحسين ومثل محمد بن الحنفية وكاتبه عبيد الله بن أبي رافع أو أصحاب ابن مسعود وغيرهم مثل عبيدة السلماني والحارث التيمي وقيس بن عباد وأمثالهم، إذ هؤلاء صادقون فيما يروونه عن علي، فلهذا أخرج أصحاب الصحيح حديثهم. طيب، إذن المؤلف الآن ذكر في من ساء قصدهم من أهل البدع الجهمية ولم يذكر فيهم تفصيلا، إنما ذكرهم تمثيلا ومضى، قال كالجهمية. بعد ذلك قال ثم الشيعة، ولعل هذا في الترتيب الذكري وأيضا في الترتيب الرتبي، يعني هم أقل رتبة في سوء القصد من الجهمية، لأن الجهمية باطنية يقصدون إفساد الدين، والشيعة لم يحكم عليهم بهذا حكما عاما، بل قال ثم الشيعة لما حدثوا لم يكن الذي ابتدع التشيع قصده الدين. إذن هنا تكلم في التشيع على مبدئه ومنشأه ولم يتكلم عن كل من تشيع، وهذا الفرق، لأنه يعني التشيع فيه قد يكون فيه سوء قصد وقد يكون فيه سوء فهم، فيجتمع فيه السببان سوء القصد وسوء الفهم، فهو تكلم عن سوء القصد في سوء القصد في الجهمية ولم يفصل، وفي التشيع ذكر سوء القصد في منشئه والداعي إليه ابتداء وهو عبد الله بن سبأ، ولذلك قال لم يكن الذي ابتدع التشيع قصده الدين بل كان غرضه فاسدا وهو إدخال الفساد على أهل الإسلام، وقد قيل إنه كان منافقا يظهر الإسلام ويبطن الكفر وزنديقا، فأصل بدعتهم مبنية على الكذب على رسول الله وتكذيب الأحاديث الصحيحة، فهم جمعوا بين الكذب وهو إنشاء القول والتكذيب وهو عدم التصديق، فجمعوا ضلالتين، الكذب على الشريعة والتكذيب بها، الكذب على الشريعة بالتأليف الذي ألفوه وزعموه في مسائل أصول الدين وفروعه، وأما التكذيب فهو تكذيبهم بما جاءت به الحديث الصحيحة مما يتعلق بأصول الدين وفضائل الصحابة وما أشبه ذلك مما يردونه ولا يقبلونه. نعم، ولهذا يقول لا يوجد بعد ذلك، انتقل لما كانت هذه سمة بارزة في التشيع وهي الكذب والتكذيب، لم يقبل، لم يروي الأئمة عنهم شيئا، وهذا يشير إلى التفصيل في مسألة الرواية عن المبتدع، وأن الرواية عن المبتدع تحتمل تفصيلا. فالبدع التي ليس أصلها مبنيا على الكذب، هذه يروي أهل السنة عن أهلها ما لم يكن داعيا إلى بدعتهم، ما لم يكن داعيا أو مؤيدا لبدعتهم. وأما البدع التي يفشو فيها الكذب ويشتهر فيها فهؤلاء لا يروى عنهم، لأنه لا يؤمن الكذب في قولهم وأن ينسبوا للشريعة ما ليس منها. نعم. وهاتان الطائفتان الخوارج والشيعة حدثوا بعد مقتل عثمان، وكان المسلمون في خلافة أبي بكر وعمر وصدرا من خلافة عثمان في السنة الأولى من ولايته متفقين لا تنازع بينهم، ثم حدث في أواخر خلافة عثمان أمور أوجبت نوعا من التفرق، وقام قوم من أهل الفتنة والظلم فقتلوا عثمان، فتفرق المسلمون بعد مقتل عثمان، ولما اقتتل المسلمون بصفين. الآن الشيخ رحمه الله يعطي سردا تاريخيا لنشوء البدعة في الإسلام. لم يكن هناك بدعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن هناك بدعة ظاهرة، وإن كانت بذور البدع قد وجدت. فعبد الله بن ذي القيصر التميمي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اعدل، هذه قسمة لم يرد بها وجه الله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما ولى بعد الرد عليه، قال يخرج من ضئضئ هذا عقبه من تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فهذا بيان أن بذور سلسة البدعة، بدعة الخوارج، كانت في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال ولي الله قد حذر منها، لكن لم تظهر إلا بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وهو الباب الذي كسر عثمان عمر رضي الله عنه، هو الباب الذي كسر وجرى بعده ما جرى من الفتنة التي قتل فيها عثمان، ثم تفرقت الأمة بعد ذلك، وإلا كانت قبل ذلك لا أمة على قلب واحد تحت إمرة واحدة مجتمعون على إمام واحد. بعد مقتل عثمان افترقت الأمة، ومن ذلك اليوم إلى يومنا هذا والأمة مفترقة. ولهذا الذي يقول إنه يعني كيف هذه الأمة الإسلامية أمة واحدة وهي دويلات متفرقة، هذا من عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، من بعد مقتل عثمان وهذا جاري، فكان فيه أهل الشام وأهل العراق وكل منهم له حاكم يحكمه، إلى أن اجتمع الناس تحت ولاية معاوية بالصلح الذي جرى بين الحسن بن علي رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه الجميع. فالمقصود أن التفرق، الآن المؤلف يستعرض منشأ البدعة وكيف بدأت، وسيعرض لشيء من التطور في تلك البدع. البدع تطورت وتغيرت وتشكلت وأصبحت مدارس، سيأتي إلى الإشارة إلى هذا فيما يذكر. نعم. ولما اقتتل المسلمون بصفين واتفقوا على تحكيم حكمين، خرجت الخوارج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفارقوه، وفارقوا جماعة المسلمين إلى مكان يقال له حرورا، فكف عنهم أمير المؤمنين وقال لكم علينا ألا نمنعكم حقكم من الفيء ولا نمنعكم المساجد، إلى أن استحلوا دماء المسلمين وأموالهم، فقتلوا عبد الله بن خباب وأغاروا على سرح المسلمين، فعلم علي أنهم الطائفة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، آيتهم فيهم رجل مخدج اليد عليها بضعة عليها شعرات، وفي رواية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، فخطب الناس وأخبرهم بما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال هم هؤلاء القوم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا على فرح الناس، فقاتلهم ووجد العلامة بعد أن كاد لا يوجد فسجد لله شكرا، وحدث في أيامه الشيعة. طيب، إذن هذا التطور أو هذا البيان منشأ البدعة الأولى في الإسلام وهي بدعة الخوارج، وبين فيها كيف تطور بهم الأمر، وأيضا بين كيف عاملهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه قبل أن يخرجوا عمليا، لأن هناك خروج عملي وهناك خروج قولي، الذي أوجب عقوبتهم وقتلهم ومتابعتهم من قبل علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الفعل وليس القول، ولذلك علم بهم أنهم اعتزلوا وأنهم كفروا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال لهم لكم علينا ألا نمنعكم حقكم من الفيء، يعني من نصيب المال الذي يوقف عليه من بيت المال من جراء قتال الكفار، قال ولا نمنعكم المساجد، مع الاختلاف الذي بينهم وبين صحابة رسول الله، إلى أن استحلوا دماء المسلمين وأموالهم فقتلوا عبد الله بن خباب، عند ذلك وعدوا على سرح المسلمين، لذلك قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما جاء من البينات التي تضافرت لديه في أنهم الذين قصدهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، أي لأقتلنهم قتلا لا أبقي منهم أحدا ما استطعت إلى ذلك سبيل، هذا معنى قتل عاد، يعني القتل الذي لم يبقى لئن عاد فجعلهم قتل عاد أفنى كل من عليها كما قال الله تعالى في ريحهم تدمر كل شيء، ما تزبط شيء عليه إلا جعلته كالرمل فلم يبقى منهم أحد. نعم، وحدث في أيامه الشيعة لكن كانوا هذا الفريق الثاني، هذه البدعة الثانية التي حدثت في الإسلام. الآن سيبين، الآن سؤال القصد ما تبين، إلى الآن لم يتبين سؤال، لأن هؤلاء كانوا يتحمسون لعلي، هذا هو التشيع الأول الذي يوصف به بعض السلف، لكن التشيع الثاني الذي تطور وتحزب عليه المبتدعة وأنكرهم علي بن أبي طالب حتى حرقهم رضي الله عنه كما سيأتي. نعم، وحدث في أيامه الشيعة لكن كانوا مختفين بقولهم لا يظهرونه لعلي وشيعته، شف لعلي وشيعته يعني أتباعه الذين نصروه وقاتلوا معه رضي الله عنه، هذا هو التشيع الذي ينسب إلى بعض السلف، لكنه مع ظهور الاسم الأشهر على التشيع الأخير الذي يتضمن من العقائد الفاسدة والعقائد المنحرفة أصبح متلاشا، أشبه ما يكون غير مذكور ذلك التشيع الأول. نعم. بل كانوا ثلاث طوائف، طائفة تقول إنه إله، وهؤلاء لما ظهر عليهم أحرقهم بالنار وقد لهم أخاديد عند باب مسجد بني كندك، وقيل إنه أنشد: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتي علي بزنادقة فحرقهم بالنار، ولو كنت أنا لم أحرقهم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعذب بعذاب الله، ولضربت أعناقهم لقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وهذا الذي قاله ابن عباس هو مذهب أكثر الفقهاء، وقد روي أنه أجلهم ثلاثة. والثانية استتابة لهم عن ما هم عليه من كفر، لكنهم لم يرجعوا بل أعمى الله بصائرهم، فلما حرقهم قالوا: أنت إلهنا، فلا يعذب بالنار إلا رب النار. نعوذ بالله. والثانية السابة، وكان قد بلغه عن ابن السوداء أنه كان يسب أبا بكر وعمر فطلبه، قيل إنه طلبه ليقتله فهرب منه. والسوداء هو عبد الله بن سبا اليهودي اليماني، ويقال ابن السوداء نسبة لأمه، وكان يهوديا من يهود اليمن، فأظهر الإسلام وأظهر التشيع لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم غلا حتى سب الصحابة، حتى سب أبا بكر وعمر، وقيل إنه أيضا من أولئك الذين زينوا عبادة علي رضي الله عنه، فطلبه علي رضي الله عنه إلا أنه هرب إلى خراسان فلم يتمكن منه، وعنه نشأت البدعة، البدعة السبائية والأقوال الغالية في مذاهب الشيعة. الشيعة ليسوا فرقة واحدة بل هم فرق كثيرة وعديدة، أشهرها الإمامية الاثنى عشرية، ومنهم الزيدية، هذا وهؤلاء أخفهم، وبينهم فرق كثيرة في العقائد ومختلفة في الآراء، تقترب من أهل السنة وتبتعد. أقرب فرق الشيعة لأهل السنة الزيدية. نعم. والثالثة المفضلة الذين يفضلونه على أبي بكر وعمر، فتواتر عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وروى ذلك البخاري في صحيحه عن محمد بن الحنفية أنه سأل أباه من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: عمر. وكانت الشيعة الأولى لا يتنازعون في تفضيل أبي بكر وعمر. المقصود بالشيعة الأولى التشيع غير المذموم، حتى ما يلتبس يظن أن الشيعة الأولى هم الفرقة الأولى من الفرق الثلاثة، إنما المقصود بالشيعة الأولى الشيعة الذين كانوا ناصرون علي رضي الله عنه، فهؤلاء متفقون على ما اتفقت عليه الأمة من تفضيل أبي بكر وعمر، وإنما خلافهم في تقديم عثمان على علي رضي الله عنه، وقد كان هذا الخلاف موجودا في الصدر الأول، لكنه انتهى وتواطأت كلمات أهل السنة على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. نعم. وكانت الشيعة الأولى لا يتنازعون في تفضيل أبي بكر وعمر، وإنما كان النزاع في علي وعثمان، ولهذا قال شريك بن عبد الله: إن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، فقيل له تقول هذا وأنت من الشيعة؟ فقال كل الشيعة كانوا على هذا، وهو الذي قال هذا على أعواد منبره، أفنكذبه فيما قال؟ وهو يعني عن ابن أبي طالب رضي الله عنه الذي قال هذا على أعواد منبره يعني في الكوفة، أفنكذبه فيما قال؟ وقد تواردت الكلمات عن علي رضي الله عنه حتى جاء من أكثر من 80 طريقا أنه قال لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد الفرية، يعني حد الافتراء، وهو 80 حد القذف. نعم. ولهذا قال سفيان الثوري رحمه الله: من فضل عليا على أبي بكر وعمر فقد أدرى بالمهاجرين والأنصار، وما أرى يصعد له إلى الله عمل وهو كذلك. رواه أبو داود في سننه. وهذان سفيان الثوري الإمام المشهور وشريك بن عبد الله القاضي المشهور المعروف ممن يوصف بأنه من الشيعة، لكن وصفه من الشيعة ينبغي أن يفهم أنه ليس من الشيعة المبتدعة، إنما الشيعة الذين كانوا مع علي رضي الله عنه ونصروه وقدموه في الفضل على عثمان، لكنهم لم يسبوا صحابة رسول الله ولم يكفروهم ولم يقولوا اعتدوا، بل حفظوا مقاماتهم ومكاناتهم ومنازلهم، حفظوا مكاناتهم رضي الله عنهم وما كانوا عليه من منزلة، وكانوا يختلفون في مسألة تقديم عثمان على علي أو علي على عثمان فقط. نعم. وكأنه يعرض بالحسن بن صالح بن حي، فإن الزيدية الصالحية وهم أصلح طوائف الزيدية ينسبون إليه، ولكن الشيعة لم يكن لهم في ذلك الزمان جماعة ولا إمام ولا دار ولا سيف يقاتلون به المسلمين، وإنما كان هذا للخوارج، تميزوا بالإمام والجماعة والدار، وسموا دارهم دار الهجرة، وجعلوا دار المسلمين دار كفر وحرب. إذا الآن هو يقارن بين أولى بدعتين حدثتا في الإسلام، بدعة الخوارج وبدعة الشيعة، وبين الفرق بينهما ابتداء فرق أن الخوارج أتوا من سوء الفهم، والشيعة أتوا في أصل قولهم من إيش؟ سوء القصد، سوء القصد، حيث إن مخترع هذا المذهب يوصف بأنه منافق زنديق. أيضا من الفروقات أنه الشيعة لم يكونوا متميزين بدولة وبجماعة، إنما كانوا تحت إمرة علي رضي الله عنه في وقته، ثم بعد ذلك في وقت الحسن، فلما انضووا تحت خلافة معاوية رضي الله عن الجميع لم يبق لهم دولة ولم يبق لهم اجتماع. نقف على هذا، والله تعالى أعلم.